كتير واخاف اسألك وتجاوبني الجواب اللي قريته في تعابيرك ورا صمتك وداعا في حضورك ماخذك ببعدك وتستنى عدا يا خطي تبرر ما في تفكيرك أبد فارق بنورك وبتباشير بتضوي